يا ربي قد عشت في دنياي مغتربا، وإله إن أغترب في العالم الثاني. أستغفر الله من كفران نعمته، بل فوق ما أستحق الله أعطاني. ألم يجدني أخا غي فأرشدني، وهائما غير ذي مأوى فآواني. ألم يجدني أخا جهل فعلمني، وعائلا غير ذي وجد فأغناني. لبيك ملء فمي، لبيك ملء فمي، يا ربي يا ربي من قلبي ووجداني. يا سليل المجد ماذا غيرك؟ أنت للمجد وهذا المجد لك. كيف تغفو يا فتى التوحيد؟ هل هيأ الأعداء في الدرب الشرك؟ هيأ الأعداء في الدرب الشرك. كانت الدنيا ظلاما دامسا، بئست الدنيا وبئس المعترك. بين موؤود ومفتون وفي راحة الظلم زمام لا يفك. أمة تاهت على غير هدى، بين تضليل وإرهاب وشاك. أمة تاهت على غير هدى، بين تضليل وإرهاب وشاك. فانبرى للحق نور ساطع، أنزل القرآن للدنيا ملك. يا سليل المجد ماذا غيرك؟ يا سليل المجد ماذا غيرك؟ أنت للمجد وهذا المجد لك. كيف تغفو يا فتى التوحيد؟ هل هيأ الأعداء في الدرب شرك؟ هيأ الأعداء في الدرب شرك. أسفر الصبح وعادت مكة منبع النور وإشعاع الفلك. بعدها قامت جيوش همها نصرة الحق تدك الظلم دك. وأرى اليوم حمى الحق غدا، مسرح العابث حلا منتهى. وأرى اليوم حمى الحق غدا، مسرح العابث حلا منتهى. يا سليل المجد هلا قلت لي، أي ذنب بالمخازي ضيعك؟ يا سليل المجد ماذا غيرك؟ يا سليل المجد ماذا غيرك؟ أنت للمجد وهذا المجد لك. كيف تغفو يا فتى التوحيد؟ هل هيأ الأعداء في الدرب الشرك؟ هيأ الأعداء في الدرب الشرك. أيها السادر في لذاته، هل ترى عيش المعاصي أعجبك؟ أمتي قد علقت فيك المنى، فاستفق وانهض وغادر مضجعك. عد إلى الرحمن في طهر تجد مركب النصر إلى العليا معه. عد إلى الرحمن في طهر تجد مركب النصر إلى العليا معه. وترى الأبطال آساد الشرى، تشتهي يوم الفداء أن تتبعك. يا سليل المجد ماذا غيرك؟ يا سليل المجد ماذا غيرك؟ أنت للمجد وهذا المجد لك. كيف تغفو يا فتى التوحيد؟ هل هيأ الأعداء في الدرب الشرك؟ هيأ الأعداء في الدرب الشرك. نسأل الله صلاحا عاجلا، إنما الغافل في البلوى هلاك. قد كفانا ما مضى من بؤسنا، ربنا اكشف ما بنا فالأمر لك. نسأل الله صلاحا عاجلا، إنما الغافل في البلوى هلاك. قد كفانا ما مضى من بؤسنا، ربنا اكشف ما بنا فالأمر لك. ربنا اكشف ما بنا فالأمر لك. ربنا اكشف ما بنا فالأمر لك، ربنا اكشف ما بنا